الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فضل الله النبيين بعضهم على بعض، وفضل الرسل على غيرهم، وأولو العزم أفضل من سائر الرسل. وكذلك فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على غيرهم، وكلهم أولياء الله وكلهم في الجنة. وقد رفع الله درجات بعضهم على بعض أمهات الفضائل: العلم والدين والشجاعة والكرم. هذه قاعدة عظيمة، أمهات الفضائل: دين، كرم، شجاعة والعلم، يعني أسس كمال الفضائل هذه. عدها أمهات الفضائل، يعني العلم كل، يعني كل ما كل أخلاق تتفرع عن هذه. أمهات الفضائل: العلم والدين والشجاعة والكرم. يعني لو واحد كريم بس مو مسلم، ولا واحد مسلم بس إنه بخيل، ولا والله مسلم وكريم بس إنه جبان، ولا مسلم وكريم وشجاع بس إنه جاهل ما يدري جاي يصلي من هنا. إذا اجتمعت هذه كلها في الشخص فمعنى جمع أمهات الفضائل، أي لازم تحفظونها. نعم. أمهات الفضائل العلم، يعني أن الشخص مهما أوتي ما أوتي وعنده نقص في العلم ما كمل فضائله. نعم. أمهات الفضائل: العلم والدين والشجاعة والكرم. وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم. ورأس كل ما كان أفضل وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم. نعم. ورأس الفضائل العلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والأحاديث الصحيحة مع الدلائل الكثيرة المتعددة توجب علما ضروريا لمن علمها أن أبا بكر كان أحب. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.